ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. الكلمة مر بنا أنها تطلق على المعنى المفرد، لكن قد تطلق الكلمة على الكلام الكثير، يقال مثلا ألقى إمام المسجد بعد الصلاة كلمة، وما ألقى كلمة واحدة اسما أو فعلا أو حرفا، لا، تكلم موعظة. فإطلاق الكلمة وإرادة الكلام هذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه. ومن هذا قول الله تعالى في سورة المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كلام، لكن الله جل وعلا قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام، ما هي كلمة. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. هذا معنى أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام. ثم قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق. وقد ينفرد أحدهما. المراد بالصدق أي الصدق على شيء، يعني الانطباق على شيء. فمثال اجتماعهما: قد قام زيد، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. هذا واضح. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد، هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، وليس بكلام لأنه غير مفيد. ومثال انفراد الكلام: زيد قائم، هذا كلام لأنه أفاد، لكنه ليس بكلم لأنه ما تركب من ثلاث كلمات، تركب من كلمتين فقط. وقد تقدم أن الضمير في قائم لا ينظر إليه. وهذا الاجتماع يسمى عند علماء المنطق العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي، فالكلم أعم من جهة المعنى. كلم أعم من جهة المعنى، لماذا؟ لأنه يطلق على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ، لأنه لا يطلق إلا على ما تركب من ثلاث كلمات. الكلام بعكس ذلك، الكلام أعم من جهة اللفظ، لأنه يطلق على ما تركب من كلمتين وعلى ما تركب من ثلاث كلمات، لكنه أخص من جهة المعنى، لأنه لا يطلق إلا على المفيد، لا يطلق إلا على المفيد. وهذا الكلام الذي سمعتموه هو الذي أشار إليه ابن مالك بقوله كلامنا إلى آخره. والمعنى أن الكلام عندنا معشر النحويين هو اللفظ المفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. ثم مثل للمركب والمؤلف من اسم وفعل بقوله استقم. ثم ذكر أن الكلم ثلاثة أقسام، وأن مفرده كلمة، وأن القول يشمل بمعناه كل الأقسام: الكلام والكلم والكلمة. ثم قال البيت الثاني: وكلمة بها كلام قد يؤم. وكلمة، قال واحده كلمة والقول عم، والقول عم. قوله عم قد يكون فعلا ماضيا، وعلى هذا فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على القول، والقول عم. والجملة من الفعل والفاعل هي خبر المبتدأ اللي هو القول. ويجوز أن يكون عم، أن يكون قوله عم اسم تفضيل ولكن حذفت الهمزة، ويكون التقدير والقول أعم، يعني والقول أعم من الكلام ومن الكلمة. قول أعم من الكلام ومن الكلم ومن الكلمة، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما يقول النحويون. وعلى هذا التقدير يكون أعم هو خبر المبتدأ، والقول أعم مبتدأ وخبر. وقوله وكلمة، وكلمة بالكسر إحدى اللغات الثلاث فيها، وقوله قد يعم بضم الياء أي يقصد، والمعنى أن الكلمة تطلق ويقصد بها الكلام. والتقليل في قوله قد يؤم مراد به التقليل النسبي، بمعنى أن استعمال الكلمة في الكلام قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا أنه قليل في نفسه فإنه كثير. لكن إذا قارنا استعمال الكلمة في الجمل، يعني استعمال الكلمة ويراد الجمل أو يراد الكلام، مع استعمال الكلمة في المفردات، لا شك أن استعمالها في المفردات أكثر، لكن في نفس الوقت هو كثير، هو كثير واقع في القرآن وفي السنة كما مر وفي كلام الناس. وكلمة بها كلام قد يؤم. وبعد هذا شرع ابن مالك رحمه الله تعالى بالتفصيل فيما يتعلق بالاسم والفعل والحرف، فبدأ بعلامات الاسم فقال: بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل.